يستطيع القيام ثم صلى جالسا فإن الأجر ينقص. أما إذا كان غير قادر فإن له الأجر كاملا. لهذا قالت هنا: وكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. فعلى كل حال الحديث تدل على أنه يجوز أن يأتي ببعض الصلاة قائمة وببعضها قاعدا ولو كانت صلاة واحدة، يكون بعضها من قيام وبعضها من قعود على حسب ما يستطيع وعلى حسب ما لا يشق عليه. فالحديث صريح في هذا، والعلماء أيضا متفقون على هذا، لم يختلفوا في باب النافلة أنه يصلي قاعدا كل الصلاة أو بعضها على حسب ما يكون أرفق به. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي متربعا. رواه الدارقطني. هذه هي صفة الصلاة قاعدة، يعني إذا أراد الإنسان يصلي قاعدة كيف يصلي؟ هل يصلي كجلوسه للصلاة مفترشا كجلوسه للتشهد أو بين السجدتين، أو يصلي متربعا؟ التربع معروف، والإنسان يجلس على إليتيه ويدخل قدمي أو ساقي بعضهما في بعض، هذا هو التربع وهو معروف، هذا التربع. أو أنه يجلس كجلوسه للصلاة، يعني على معنى كجلوسه بين السجدتين أو جلوسه للتشهد. المنقول عن الأئمة الثلاثة أنه يجلس متربعا كما يدل عليه الحديث هنا، أنه يجلس متربعا. وأبو حنيفة رحمه الله يقول يجلس كجلوسه للصلاة، يعني يفترش اليسرى وينصب اليمنى. وقال بعضهم يجلس متوركا، على معنى أنه يجلس على أليته اليسرى ويخرج قدميه ويخرج قدمه اليسرى من جهة أليته اليمنى وينصب اليسرى، ينصب اليمنى ويخرج اليسرى من جهة أليته اليمنى ويجلس على أليته اليسرى، التورك المعروف. وبعضهم قال إنه يرفع ركبته اليمنى ويجعلها قائمة ويبسط اليسرى كالجلوس للأكل في بعض الهيئات، يرفع اليمنى ويفرش اليسرى. بعضهم حكى هذه الهيئة، لكن على كل حال الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، إن جلس مفترشا أو متوركا أو متربعا فالأمر واسع، لكن غالبا الأكثر راحة لكثير من الناس أنه يصلي متربعا. غالبا الناس في طالة الجلوس الأكثر راحة لهم أن يصلوا متربعين، لكن لو صلى مفترشا، يعني مفترش رجله اليسرى وناصب رجله اليمنى، يعني أقصد القدم ناصبا قدمه اليمنى كجلوس الصلاة، فإن هذا أيضا سائغ، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل قول النووي اتفق العلماء على جواز العمل في فضائل الأعمال يعد إجماعا أم لا؟ وهل يجوز لنا أن نخالف هذا الاتفاق؟ لو على كل حال حكاية النووي أو غيره الاتفاق أو الإجماع لا شك أنها تؤيد الاتجاه والمنحة، لكنها قد يعني يفوته قول للسابقين لم يطلع عليه، وبخاصة أنه متفرقون. لكن على كل حال يعني لا شك أن حكاية مثل هذا يتأيد به القول ويتأيد به الترجيح، لكنه قد لا يكون حتم. ولهذا الإمام أحمد رضي الله عنه يكره أن الإنسان يحكي الإجماع، خاصة أن العلماء تفرقوا، ولهذا قال لا يدريه لعل الناس اختلفوا، فإن كان فليقل لا أعلم فيه خلافا، فليقل لا أعلم فيه خلافا، ولا يقول أجمع الناس، لأنه قد يفوته قول في قطر من الأقطار لم يطلع عليه، أو في مدون من المدونات لم يطلع عليه. ولهذا العبارة المؤدبة والمحترزة يقول لا أعلم فيه خلافا. هل ورد حديث يذم تغطية الفم أو يلعن من فعل ذلك عن خارج الصلاة؟ لا أعرف في هذا الشيء، إنما يستحب تغطية الفم عند التثاؤب. عند التثاؤب مندوب للمسلم أن يكتم ما استطاع، أن يكتم تثاؤبه ما استطاع، فإن لم يستطع أن يكتمه على معنى أن يضم شفتيه وفكيه فليضع يده، فإن هذا مستحب تغطية الفم أثناء التثاؤب. أما غيره فلا أعرف، إلا أنه في الصلاة مكروه، التلثم في الصلاة وتغطية الفم في الصلاة مكروه، لكن في غيرها لا أعرف فيه شيئا. يقول الزكاة في عروض التجارة، أنا أجرد البضاعة رأس السنة، هل أزكي على رأس المال الموجود الآن أم على الذي جرد العام الماضي؟ لا، هي الزكاة تجب في السنة مرة، تجب في السنة مرة، فأنت عند رأس الحول يعني عند نهاية الحول ترى ما عندك من عروض التجارة. المقصود بعروض التجارة الأشياء المعدل بها غير النقد، النقد هذا ليس عروض تجارة، هذا نقد، تجب الزكاة في عينه. أما عروض التجارة فالزكاة في أثمانها، فالمراد بعروض التجارة التي هي البضائع التي عندك مهما كان نوعها، سواء كانت حبوبا أو كانت قماشا أو كانت أطعمة أو كانت لحوما أو كانت آلات أو أدوات أو أي أنواع البضائع التي يعتاد الناس بيعها ويحتاج الناس إلى شرائها، فهذه تقوم أثمانها على رأس كل حول وتنظر قيمتها وتزكي. ما حكم من جلس في صلاة التراويح في بداية الصلاة خلف الإمام ثم إذا ركع الإمام يقوم المأموم ويركع من قيام؟ وهناك من يفعل هذا كثيرا في قيام رمضان. لا مانع إن شاء الله، الأمر في هذا واسع. هل نسخ السنة للقرآن ثابت؟ نعم ثابت على الصحيح أنه ثابت، منها لا وصية لوارث، قابلنا منسوخة في قوله إنها نسخة لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم كتب عليكم الوصية للوالدين والأقربين، فهي منسوخة بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، كتب عليكم إذا حضر أحدكم إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. هل يجوز النظر إلى الربيبة؟ نعم، الربيبة زوج أمها محرم لها، ينظر إليها لكن لا ينظر إليها نظر فتنة، هذا لا يجوز، وإنما نظر المعتاد على معنى أنها من المحارم وأنه محرم لها، لكن ينظر إليها باعتباره محرم، أما إذا كان النظر يؤدي إلى فتنة فلا يجوز. ما هي العمامة السنية التي تسدى على الكتفين أم التي تدار على الرأس؟ لو السنة قالوا تكون محنكة أو ذات ذؤابة، محنكة على معنى أن يكون لها حنك يأتي من تحت الحنك، أو ذوائب لها ذوائب من الخلف، ذوابة واحدة أو غالبا تكون ذوابة واحدة يعني لها ذيل من خلفها، لكن ذكر علماء العلم لا يكون طويلا بحيث يكون في نوع من الفخر والكبرياء، لأنه أحيانا إذا طالت إطالة فاحشة قد يكون فيها نوع، أو قد حتى يكون إسبالا إذا إذا إذا إذا زادت. أشار إلى هذا العلماء، لكن ولا أيضا لا تكون أيضا كبيرة بحيث يقصد منها كذلك أيضا إما الإسراف أو يقصد منها الفخر، وإنما يقصد منها اتباع السنة. و تكون محنكة كما قلنا، على معنى أن يكون لها جزء منها من يأتي من تحت الحنك، أو ذات ذؤابة يعني لها ذؤابة من الخلف، وغالبا تكون مغطية لجميع الرأس، وخاصة هذا الذي قرروه في ما يمسح عليه من أنواع العمائم، من العصائب والعمائم تمسح إذا كانت ذات ذؤابة أو محنكة. هل تجارة الأسهم جائزة؟ نعم، ما دام أن الأسهم في شركات مشروعة فلا مانع، أما إذا كانت أسهم لتجارات لشركات محرمة كأسهم في ربا أو نحو ذلك لا يجوز، أو أسهم في تجارة خمور أو في نحو هذا لا يجوز، أما إذا كانت أسهم في تجارات مشروعة فلا مانع. هل سترة الإمام تعني جواز المرور بين يدي المصلين حتى ولو لم تكن هناك ضرورة؟ هذا الذي يبدو نعم، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، لكن لا ينبغي أن يتعمد أن يمر من غير حاجة، لكنه لو مر فلا مانع، لا يكون عليه الإثم المتوعد عليه في من يمر بين المصلي وسترته. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.